إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن ما زلنا مع حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لا بأس أن نعيد شيئا مما قيل في المرة الماضية حتى نربطه بهذه المرة. قلنا أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله. أول ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في سؤاله عن الإسلام هو الشهادتين. وقلنا أن الشهادتين هما متلازمتان، لازمتان لكل أحد من الجن والإنس، لازمتان لكل أحد من الجن والإنس. الشهادتان أو معنى الشهادتين، معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلنا أن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لماذا لم نقل لا موجود إلا الله؟ لأن المعبودات الموجودة من دون الله كثيرة، من الناس من يعبد الشجر، من الناس من يعبد الشمس، من الناس من يعبد القمر، من الناس من يعبد الملائكة. لذلك لا نستطيع أن نقول لا موجود إلا الله، هناك معبودات باطلة موجودة كثيرة جدا. لذلك لا معبود بحق، كل المعبودات باطلة إلا الله عز وجل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. كل من عبد إلها من دون الله فهو معبود باطل، لا ولن يستطيع أن يأتي بدليل واحد على صحة هذا المعبود. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا دليل له على صحة هذا المعبود. سلام. إذن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، إلا الله وحده لا شريك. نعم، لا إله إلا الله نفي عام وإثبات خاص. لا إله إلا الله نفي عام، تنفي كل المعبودات وتثبت العبادة لله الواحد القهار، لا معبود بحق إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، كما أنه لا معبود بحق إلا الله فلا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن معنى أشهد أن محمدا رسول الله أن تجعل محبة النبي فوق كل محبة، واتباع النبي فوق كل اتباع، وطاعة النبي فوق كل طاعة، وتقدم أمر النبي على كل أمر، وتقدم نهي النبي على كل نهي. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى أكون أحب إليه، وأحب إليه مش بالقول، أحب إليه بالفعل. وضربنا أمثلة، إذا جاءك الأمر من إنسان وجاءك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تقدم؟ أأمر ذلك العبد الضعيف أم أمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ هنا الإنسان يمتحن نفسه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في صحيح مسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون النبي بحق، ما كانوش أدعياء، لأن الناس اليوم إذا سألته أتحب النبي صلى الله عليه وسلم يجيبك نعم، أعندك شك في حبي للنبي؟ لكن في الفعل هو لا يحب النبي، بفعله لا يحب النبي، بالقول يحب النبي، لكن انظر إلى فعله لا يحب النبي، كاذب. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون النبي بالقول وبرهنوا على حب النبي بالفعل. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه فطرحه وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحاب ذلك الرجل، قالوا له: خذ خاتمك فانتفع به. قال رضي الله عنه: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث يبين شدة حب الصحابة للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل في يده خاتم من ذهب نزعه ورماه، لأن الذهب محرم على الرجال، وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ستصير جمرة من نار يوم القيامة هذا الذهب، هذا لو يتمتع به الإنسان في الحياة الدنيا للرجال. نزعه وطرحه، ذهب النبي، الصحابة ذهبوا لذلك الصحابي، قالوا له: خذ خاتمك فانتفع به. النبي قال لك: لا تلبسه، روح بيعه، روح يعني مدوا للزوجة ديالك. قال: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله. خلاص ما نرفدوش، رماه النبي، أنا ما نرفدوش الديوه، أنا المهم حاجة رماها رسول الله ما نقدرش نعاود ناخذها. لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحابة حققوا بحق ولحققوا بصدق أشهد أن محمدا رسول الله، كانوا إذا تشهدوا تشهدوا بحق. أما الإنسان والعبد إذا كان داعي وخالف فعله قوله فشهادة أن محمد رسول الله ناقصة بالنسبة إليه، ما نقولوش منعدمة لأنه إذا انعدمت فقد كفر بالله، ناقصة، إيمانه ضعيف. لذلك الإنسان درجة تتفاوت، شهادة العباد تتفاوت، كاين إنسان يتشهد وعنده درجة العمل ودرجة الاتباع 90%، كاين 80%، كاين 50%، كاين 10%. لذلك الناس تختلف في أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الناس تختلف، ما راهمش كلهم على منوال واحد. قديما قالوا: إن المحب لمن يحب مطيعه. إنسان إذا كان يحب أحد يتبعه كما كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان من أحرص الناس وعلى اتباع النبي، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كان عبد الله بن عمر يتبع خطوات النبي، وين حط النبي رجله يحطها عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. إذن هذه معنى أشهد أن محمد رسول الله، كذلك أن تصدق أخبار النبي كلها. إذا جاءك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا ترده برأيك، ما تقولش لا لا يقول النبي قول خلاص قل سمعنا وأطعنا، ما تقولش لا هذا الحديث لا يوافق العقل ولا هذا الحديث أنا لا لا. جاءك الأمر ولا جاءك النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام قل كما قال الصحابة سمعنا وأطعنا، وإن لم يقبله عقلك اتهم عقلك، لا تتهم حديث النبي، بشرط يكون الحديث الذي جاءك عن النبي حديث صحيح. هذا هو الشرط، أن يكون حديث رواه لك الثقات. أما إذا كان الحديث ضعيف ولا مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر آخر. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هاتان الكلمتان فيهما التوحيد ولا الإخلاص والمتابعة. أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع، فالإخلاص والمتابعة هما مقتضى الشهادتين. إن الله عز وجل لا يقبل عمل عامل إلا بتوفر هذين الشرطين معا، ربي لن يقبل الأعمال للتعلق بالدين إلا بشرطين معا: تكون مخلص وتقصد بعملك وجه الله عز وجل، وإذا قصدت وجه الله أن تعمل وفق ما فعل النبي وتتبع طريقة النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذان شرطان، وهذان الشرطان جاءت أدلة من الكتاب والسنة تثبت كل شرط على حدة، وعندنا أدلة أخرى من الكتاب والسنة جمعت الشرطين معا. عندنا أدلة تتكلم عن الإخلاص من الكتاب والسنة، وعندنا أدلة تتكلم عن المتابعة وموافقة النبي واتباع سنة النبي من الكتاب والسنة، وعندنا أدلة جمعت الشرطين معا في سياق واحد. نبدأ بالإخلاص. الإخلاص يأمر الله به فيقول لنبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول ربي في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول ربي للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول ربي في القرآن عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، شيء لا قيمة له. لماذا؟ الإنسان أحد رجلين، والعبد أحد رجلين في الإخلاص. إذا قلنا الإخلاص راح نخرج الشرك بنوعيه، خرج الشرك الأكبر، خرج الشرك الأصغر. الإنسان إذا أراد أن يتقبل الله منه لابد أولا أن يكون موحدا. ربي عز وجل لن يقبل من الكفار مهما فعلوا ومهما اجتهدوا، فإن الله لن يقبل منهم. وإحنا قلنا على أحد قولي العلماء قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عباد النصارى يجتهدون ويعبدون الله عز وجل، لكن خاشعة عاملة ناصبة في المقابل ماشي تصلى جنة، تصلى نارا حامية في المقابل. لذلك الإنسان إذا أراد أن يتقبل الله منه أولا يكون موحد، يقول لا إله إلا الله. وسبق وذكرنا حديث اللي سألت فيه عائشة اللي رواه مسلم رحمه الله، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، أو ليس نافعه، ولا لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عائشة تسأل عن رجل من أقاربها وكان من رؤساء قريش، قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية. تسأل عائشة عنه للنبي، قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان هذا رجل كان يصل الرحم، يصل الأرحام ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ ينفع عند ربي يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه. وعلاش؟ إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان كافر لا يؤمن بالله، لا يؤمن باليوم الآخر. لذلك ربي وش قال؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه ما عندهمش أصل الإيمان، ما عندهمش الإيمان، ما قالوش لا إله إلا الله رسول الله. لذلك أعمالهم كلها باطلة، ولو بنوا المساجد في الدنيا. الكافر اليهودي والنصاني إذا بنى مسجدا في الدنيا لن يؤجر عليه يوم القيامة ولن ينفعه يوم القيامة، ينفعه في الدنيا يثنيوا عليه الناس، تعجل له طيباته في الحياة الدنيا، ربما يعني يكرمونه ويعطيه له الجوائز ويثنيوا عليه، لكن عند ربي ما كاش محابة. عند ربي: لئن أشركت لا يحبطن عملك. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الشرط الأول اللي هو شرط الإخلاص. ويقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صح مسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. احنا قلنا إذا قلنا الإخلاص احنا نخرج الشرك بنوعين، نخرج الشرك الأكبر الإنسان إذا كان كافر بالله ربي ما يقبلش منه الأعمال، والإنسان إذا كان مسلم لكن يعمل لأجل الناس ربي ما يقبلش منه الأعمال. الشرك الأصغر والشرك الأكبر، عندنا الرياء وعندنا الكفر. إذا الإنسان إذا حب يعمل عمل يقبل ربي منه أولا لازم يكون مسلم موحد ولو كان عاصيا، المهم يكون عنده الأصل، يكون من المسلمين، يكون من المسلمين. الشوط الأول. الشوط الثاني ولا هذا داخل في الشوط الثاني كذلك، حتى وإن كان مسلما إذا حب ربي يتقبل منه لازم يعمل العمل لله رب العالمين، ما يعملش العمل من أجل رضا الناس ومن أجل أن يثني الناس عليه. لأن ربي وش قال في هذا الحديث؟ قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيرك، تصلي لله وتصلي باش يرضوا عليك الناس، وتحج نص لله ونص باش يقولوا عليك الحاج، ربي ما يقبلش، ما كاش نص نص، ربي إما تخدم العمل كله لله ولا ربي يردك ويرد عملك. وحق له ذلك، كيف ربي يرزق وربي ينعم وربي يعطي وربي يجازي وأنت تقصد شريك عبد ضعيف لا قيمة له تجعله شريك مع الله عز وجل بعمل؟ لماذا؟ الإنسان لو يحوس على ثناء الناس يدي أجره في الحياة الدنيا يثنيوا عليها الناس، عند ربي ما كاش الأجر إلا إذا ربي تفضل عليك ولا عملك بفضله وعفى عنك وأدخلك الجنة. من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول هو الإخلاص، والإخلاص قلنا يخرج الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر الشرك الأصغر. الشرط الثاني هو المتابعة. وش معنى المتابعة؟ معناه تعبد وفق ما تعبد رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء في الصلاة ولا في الحج ولا في الزكاة ولا في التجارة، كل حاجة تتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا الدين، ماشي في قضايا الدنيا. حتى ما نفتحوش يعني أبواب ويقول بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه الميكروفون ولم يكن في زمانه الساعة، أمور دين، قضية الدين، أمور دينية، أمور دينية لابد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال ربي في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وربي قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الإنسان إذا تعبد ربي بعبادة لم يشرحها، من شرعها له؟ شكون؟ من ينجب؟ تعبدت ربي بطريقة معينة، الآن هذه الطريقة ستحاسب عنها يوم القيامة، من أين أتيت بهذه الطريقة؟ يا خير ربي بعث رسول واحد، هذا رسول ما قالكش عمل بهذه الطريقة، من جبتها الناس؟ إذا لابد أن تحاسب، وربي ما يقبلش. ربي أعطاك كيفاش تعبد، ربي أنزل الكتاب وأرسل الرسول، هذا الرسول يوضح لك وش في الكتاب. وأقيموا الصلاة، كيف تصلي؟ قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولله على الناس حج البيت، كيف تحج؟ قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. لذلك كتاب السنة، أتيت القرآن، قال صلى الله عليه وسلم أتيت القرآن ومثله معه، أتيت القرآن ومثله معه. إذن هذه أدلة. ويقول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد رحمه الله السبل هي البدع والشهوات، البدع والشبهات، هي البدع والشبهات، معنى الإنسان ما يتبعش في دين الله. الحمد لله وما كان ربك نسيا، الدين كامل خلاص، الدين ربي قال عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص الدين هذا ما يقبل زيادة، مصلح لكل زمان ومكان حتى قيام الساعة، من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ما يحتاج هذا الدين أن الناس تعدل فيه وتجتهد فيه، كاين الاجتهاد صح، لكن كاين الاجتهاد وفق القواعد اللي ذكروها أهل العلم، ما كاش اجتهاد معنى الإنسان يثبت حكم شرعي من ذهنه، لا حبيت يعني كاين قضاء اجتهاد وكاين العلماء المجتهدون، ماشي أي إنسان يجتهد، اجتهاد لأهله، اجتهاد مفتوح لأهله الذين عندهم قواعد وعندهم أساليب وعندهم طرق كيف يجتهدون وكيف يرجحون وكيف يتعاملون مع القضايا النازلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث صحيح وحديث صريح، من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا هذا هو قضية الدين، من أحدث من أتى بشيء محدث شيء جديد فهو رد، مش مقبول مردود، فهو رد مردود على صاحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة يقول فإن أصدق أحسن الحديث أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة حمار. كل يوم جمعة يعودها النبي صلى الله عليه وسلم، كل جمعة يعودها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تسخ في ذهن الناس أنه ما كاش بدعة حسنة، كل البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة. إذن هذه أدلة من الكتاب والسنة قضية الإخلاص، وأدلة من الكتاب والسنة في قضية المتابعة. الآن عندنا أدلة جمعة الأمرين، وش قال ربي في القرآن؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم أخلص، محسن تبع هذه سنة النبي، شرطان لقبول العمل. بلى من أسلم وجهه لله معناه أخلص لله، وهو محسن في عبادته فعلها وفق النبي عليه الصلاة والسلام، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الإنسان إذا كان بالعكس، لا أجر له عند ربه وله الخوف، وله الخوف. وقال ربي في سورة الكهف الآية التي يحفظها كثير من المسلمين، نعم الآية التي يحفظها كثير من المسلمين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. زوج اللي يحب الأجر يوم القيامة فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح أن يكون وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. ما يشرك الشرك الأكبر يكفر به بالله، وينطبق عليه قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما يشرك الشرك الأصغر اللي ينطبق عليه الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وقال ربي في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله، فضل بن عياض، أحسنه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أحسنه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان صوابا أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لن يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يفضل. إذن شرطان لن يقبل الله العمل إلا بهما، وهما مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد هذا الرب إلا بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك ماذا قال العلماء؟ قالوا ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانا يوم القيامة، لما فعلت وكيف فعلت. ما من عمل سيسأل كل واحد منا، من الرجال والنساء ومن المسلمين والكفر، كل واحد سيسأل يوم القيامة بسؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لما وكيف؟ لماذا كنت تفعل؟ لماذا كنت تفعل؟ لإرضاء الله عز وجل، ولا كنت تفعل لإرضاء الناس؟ سؤال أول. سؤال الثاني: كيف فعلت؟ خلاص الحمد لله حققت الإخلاص، أنت تفعل لله، الآن كيف فعلت؟ على طريقة من؟ على طريقة النبي، ولا على طريقة فلان، ولا على طريقة الشيخ الفلاني، ولا على وفق ما تهواه نفسك، ولا وفق الوالدين؟ كيف فعلت؟ سؤال ثاني. إذن لما وكيف؟ لذلك قال قتادة رحمه الله كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وكثير من الناس كما قال بعض أهل العلم رحمة الله عليه، قال يهتمون بجانب ولا يهتمون بالجواب عن كيف، ولا يهتمون بالجواب عن لما. كثير من الناس يحبون تحقيق السنة ويحبوا موافقة النبي واتباع النبي، لكن في جانب الإخلاص مفرطون، لا يهمهم. صح باب الإخلاص ما راهوش باب سهل، الإخلاص عزيز، إنسان يجاهد نفسه ويأتي الشيطان، ويجاهد نفسه ويأتي الشيطان. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله، قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما كاش حاجة يعني صعبت لي كما النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما إن منه، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. إذا الإنسان إذا أراد أن يتقبل الله منه فلا بد من شرطين: أن يكون مخلصا، ومن باب أولى يكون مسلما، ثانيا يكون متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وإذا بدينا نفصله في المسألة راح تشوفوا كل الدين دخل في لا إله إلا محمد رسول الله. حين ذكرنا المرة الماضية ذكرنا أمثلة فرعية وجزئيات خرجناها جمع لا إله إلا محمد رسول الله. ذكرنا بدينا نذكر أمثلة على المخالفات، المخالفات الصغيرة والكبيرة، الكبائر والصغائر، خرجناها من أشهد أن محمد رسول الله. إذن هذا هو الدين، الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد يقول قائل لا حرج إذا كنت مخلصا وفعلت فعلا غير موافق للسنة وكانت نيتي ومقصدي حسنة، يقول لك لا حرج. هذا القائل نرد عليه بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي ولا ذكرت للنبي قضية مثل هذه القضية فأجاب النبي، رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية ذبح الكبش دياله قبل صلاة العيد، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم، ما قالوش النبي معليش مادام عندك نيتك حسنة الصح في النية، ومادام أنت مخلص ومادام أنت تحبني الصح في النية. لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، الأضحية اللي ذبحتها مش أضحية، اللحم راح تاكله ما عندك حتى أجر، شاتك ماشي شات أضحية، شاتك شات لحم، ثم أنت ذبحت روح تأكل بصحتك. ما قالوش النبي لا ما دام عندك النية الحسنة وما دام أنت قصدت شيء وحصل شيء لا معلش، لا لا ما قالوش، قال صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. إذن النية الحسنة لا تبرر العمل الفاسد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمتان عظيمتان أعظم أركان الإسلام، بهما يدخل العبد في الإسلام وبنقيضهما يخرج العبد من الإسلام. بلا إله إلا الله يدخل العبد في الإسلام، وبنقيض لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عندها نواقض، وبنقيض لا إله إلا الله يخرج العبد من الإسلام. كلمتان عظيمتان، ولقد جاءت أمور تتعلق بهاتان الكلمتان. لا إله إلا الله محمد رسول الله هما العروة الوثقى التي قال الله عنها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة هي موضع شد اليد، حاجة تحط فيها يدك، إذا شديت لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي وش قال؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا انفصام لها، معنى عروة قوية جدا لا تنكسر ولا تنقطع، كن مهني. إذا شديت لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الحلقة اللي دخلت فيها يدك وشديتها، كما مثل كما الحلقة في الحافلة مثل، أتخيل هكذا شد أنت في حلقة، هذه الحلقة هي حلقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الحلقة ما تزول ما تفنى ما تنكسر ما تنقطع، لا إله إلا الله محمد رسول الله لا انفصام لها لا انقطاع ولا انكسار، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العهد الذي ذكر في قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هي المقصودة بكلمة العهد، يوم نحشر المتقين ولا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. حشر المتقين وفدا، وفدا معناتها ربي يحشرهم ويجمعهم يوم القيامة ماشي يمشيو راكبين إكراما لهم، ها واش معناتها الوفد. المتقين يوم القيامة ربي ما يحشرهمش وهما يمشيو، يحشرهم ربي راكبين معززين مكرمين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وانتم تعرفوا كلمة الوفد استعمل في الحاجة لها، يقول لك جونا الوفد، الوفد إكرام فيه يعني أشياء. لذلك شوفوا ربي في القرآن قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وش معنى وردا؟ عطشانين، ما كاش الماء، عطاشا. شوفوا الآن المتقين والمجرمين. بعد ربي وش قال؟ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هنا استثناء منقطع، ما معنى الكلام؟ لا يملكون الشفاعة، لكن الذي يملك لا حق للشفاعة للكفار، كفار لا شفاعة لهم، يخلدوا في نار جهنم أبد الآبدين. من له الحق في الشفاعة؟ لكن إلا بمعنى لكن، لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، اللي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا، هذا يشفع ربي فيه، ولا يشفع فيه النبي، ولا يشفع فيه الملائكة، ولا يشفع فيه الصالحين، ولا ولا. إذن هي كلمة العهد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي القول الثابت اللي قال ربي عليه في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ما معنى هذه الآية؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا الإنسان كيكون يخرج فضوح، كثير من الناس يخطئون، يقول لك سهلة لا إله إلا الله محمد رسول الله نقولها بس سهل كي نجي نموت. شكون اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كي نجي نموت؟ أولا اللي ثبت ربي، شكون اللي ثبت ربي؟ يثبت ربي الناس اللي كانت تعمل بلا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا، تعمل ماشي تقول، تعمل. لذلك شوفوا مثال يضرب زلزال، شكون يتفكر لا إله إلا الله غير اللي تبت ربي؟ كاين الإنسان يحوس على المال، كاين الإنسان يحوس على الأولاد، كاين الإنسان يحوس على المحل، كاين الإنسان يحوس على السيارة، كاين الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قليل، ماشي كاع الناس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه إذا ضرب زلزال، ما بالك إذا جاءتك سكرة الموت؟ شوفوا يا إخوان، إبليس في الحياة الدنيا من ساعة أن يولد الإنسان إلى أن يموت، وإبليس يحاول أن يدخله وأن يوقعه في الشرور. يخلص الفرص تبقى آخر فرصة، آخر فرصة هي الاحتضار. إذا كان، وهذه قاعدة احفظوها جيدا، إذا كان العبد وهو في كامل قواه العقلية والبدنية وتمكن الشيطان منه، ما بالكم والإنسان وهو يحتضر وهو أضعف ما يكون وإبليس أقوى ما يكون. الآن ربي بك، ما كان حتى خلاص الآن، خلي أمرك ربي. إنسان في الدنيا بقوته وبصحته وإبليس يتمكن منه، الصلاة خام النوم ما يجيش، هذا حرام يفعل، هذا حلال يخالف، وهو في كامل قوته العقلية والبدنية. ما بالكم إذا كان الإنسان يحتضر؟ الإنسان إذا كان يحتضر خلاص راه راح يفارق الدنيا وهو ضعيف جدا، وإبليس يجمع الجند ويحاول يخرج الإنسان من الإسلام، مش يحاول يطيحه في المعصية، يحاول يخرجه للكفر باش ما يموتش هكذا، كي يموت باش يروح الجهنم، يذبح واحد في صفه. لذلك ربي وش قال؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الإنسان اللي حبي يثبت ربي لازم يعمل بلا إله إلا الله محمد رسول الله فرخا وفي الاتساع، يخدم بها، يجاهد نفسه على العمل بها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخلص العبادة لله ويكتر من العبادة لله، ويحب النبي ويتبع النبي ويوافق النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يحب يسبق فيه قول الله تعالى يثبت الله. بعد ربي ايش قال؟ وفي الآخرة. الآخرة المقصود بها هنا القبر، ما هوش مقصود بها يوم القيامة، المقصود القبر. وأنتم تعلمون إن شاء الله يجوا ملكا أسودان أزرقان منكر ونكير، فيسأل العبد من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، مش أي إنسان كذلك يجاوب، مش أي واحد يجاوب. هذه الأسئلة ثلاثة ما يجاوب إلا لثبت ربي كذلك. عندك امتحان أول وعندك امتحان ثاني. أمر يا إخوان ما راهيش يعني أمر سهلة، أمر راهي خطيرة جدا. برك حنا كما قال ابن الجوزي رحمه الله وإنما أمنا لغلبة الجهل، حنا نأمن ونضحك ونقصر، ما على بالنا شو يستنى فينا برك، ما هذه القضية. كان على بالنا بحق وش راهو يستنى، يعني ما كاش يعني الإنسان كما نقولوا يعيط حتى ينقطع الصوت ويبكي حتى يخلص الدموع، ويدخلص الدموع يبكي بالدم بدل الدموع. لكن أمنا وأنا أمنين وفرحانين ونضحكوا ما على بالناش واش كاين واش وصلنا فين فقط. لذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هما القول الثابت ولا إله إلا الله محمد رسول الله هي كلمة التقوى التي ذكرها بصوت محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله كانوا أحق بها من غيرهم وأهلها. كذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الكلمة الطيبة التي قال الله عنها في القرآن ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لا إله إلا الله هي الكلمة التي تركها إبراهيم في ذريته، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. خلل أولاده ما خللهمش المال، خللهم لا إله إلا الله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعل من هدى الله منهم يرجع إليها فينتفع بها، يرجع إليها فينتفع بها. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمتان بهما يشقى العبد أو يسعد. لا إله إلا الله محمد رسول الله بهما تثقل الموازين أو تخف. لا إله إلا الله محمد رسول الله بهما يأخذ العبد كتابه باليمين أو بالشمال. لا إله إلا الله محمد رسول الله بهما يدخل العبد الجنة فيفوز أو يدخل النار فيشقى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن كلمتان عظيمة لا يموت أو لا يلقى العبد بهما ربه إلا ويدخل الجنة عاجلا وآجلا حتى وإن كان مذنب أقل شيء بعد العذاب داخل الجنة إذا كان قال لا إله إلا الله رسول الله. هذه أقل أحوال، يعني بعد العذاب والعذاب والعذاب أقل شيء ما يخلص في جهنم. أقل شيء الإنسان إذا ما عنده ولي يقولها وخلص، هذه يعني لا خلاص قطع لياس وما عنده حتى يقولها بلك اش ما يدي منها. إذن هاتان كلمتان يدخل بهما العبد الجنة إذا مات عليهما عاجلا وآجلا، وإذا خالفهما فإن المصير نار جهنم خالدا فيها. يريدون أن يخرجوا منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. مقيم ما يخرجوش خلاص. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة حرام على المشرك، حرام حرام ما يدخلش، ريحتها ما يشمهاش. قضية لا إله إلا الله أصل قضية مهمة جدا. لذلك العلماء يذكروا أمور. أول أمر الحمد ربي عليه، أول أمر الحمد لله أن الله جعلنا مسلمين أول شيء. بعد يجوا نعم أخرى، تجي نعمة بعد يجوا نعم الصحة والعافية والمال والأولاد وكذا، لكن أول نعمة الحمد ربي عليها الحمد لله أن جعلنا مسلمين. نفتخر بديننا والحمد لله ربي ما جعلنا لا يهود ولا نصارى ولا مجوس. الحمد لله أن الله عز وجل جعلنا مسلمين. ولقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهادتين، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مشي أيوة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مصداق الحاكم حديث الذي رواه عمر بن الخطاب إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا فيموت على ذلك إلا حظم على النار لا إله إلا الله. أنا إني لأعلم كلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعرف كلمة اللي يقولها من قلبه وصادق ربي يحرم عليها النار، يحرم عليها النار إما الخلود يعني الآن كي قضية الدخول، إما يدخل مع الأولين ولا يدخل في آخر المطاف، المهم لا يخلد. إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حق إلا فيموت على ذلك إلا حظم على الله. ونختم إن شاء الله المجلس بحديث عظيم جدا، وهو من أرجى الأحاديث عند أهل السنة والجماعة. هذا الحديث يرويه الإمام الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث يبين فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله بالمثال، مش بالقول. الآن رح يجيب الحديث هذا يذكر مثال ويذكر شيء سيقع يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستخلص من أمتي، إن الله يستخلص من أمتي رجلا، أو إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، فيقول الله له: ألك عذر؟ أو يقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. يقول: أظلبك كتبت الحافظ؟ يقول: لا يا رب. أفلك عذر؟ لا يا رب، لا يا رب. فتخرج أو يقول الله له: بلى، إن لك اليوم عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم. تخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول الله له: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله له: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، توضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث يحدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة ربي ينادي رجل ويستخلص ويميز رجل من الرجال على رؤوس الخلائق، يزقيه الواحد يوم القيامة. الواحد هذا محظوظ ومشي بالظهر، ولا الواحد هذا كان خدام. الآن راح نتكلم على بعض الأمور اللي تعلقوا بها. يناديها ربي يوم القيامة، يجي: إن الله يستخلص رجل من أمتي على أشهد يوم القيامة، لكن ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، يفتحوا له 99 سجل، مش سجل هكذا، كل سجل مد البصر. مد البصر معناه وين يخلص الشوفة ديالك، وين تخلص التم يخلص السجل واحد كاين 99، وين يخلص البصر يخلص السجل. شوفوا الإنسان كيكون يشوف البحر راح يشوف واحد الخط، هذاك الخط ماشي تم اللي ينتهي البحر، لو كان يديوك لهذاك الخط راح تعاود تشوف خط ثاني، لكن عينك هذاك واش لحقاتك، عينك هذاك واش تشوف، ما تقدرش عينك تشوف منه حتى تخلص الدنيا، عينك عندها حد. هكذاك هذا البصر، كل واحد فيهم تشوف فيه حتى تخلص عينك، ماشي واحد، 99 كله ذنوب ومعاصي. هاي الحكاية، ذنوب ومعاصي 99. فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ربي يسأل هذا العبد، بلك عنده اعتراض، بلك حب يناقش، لأنه إلا حب يناقش كاين طرق، إلا كذب كاين طرق ثانية، لأنه ربي سأل عبد والعبد كذب، ربي ختم على فمه وشهدت يديه ورجليه. الناس كذب حتى على ربي، كاين إنسان يحكي لنا عليه النبي كذب حتى على ربي، قالوا: لا لا يا ربي، ما درت وما قلت. خلاص ربي أمر سهل، ربي ختم على فمه، تكلمت اليد اللي دارت وتكلمت الرجل اللي دارت، تكذب على ربي، تكذب على عبد اللي كيما انتهى، كيف تكذبش على ربي؟ ربي هو اللي خلق. شوفوا وقاحة الناس، يكذبوا حتى على ربي اللي خلقهم. الإنسان من بعد اندم، قال للجوارح: قال سحقا عليكن كنت أنابل، أنا على أجلكم كنت ندافع باش ما تدخلوش النار، أنت تشهدوا علي. إيه سحقا عنكن كنت أنابل. لذلك الإنسان هذا ما عندوش مجال باش يكذب، يكذب كاين الحلول، كاين الحلول. ربي يبعث شهود، ربي يجعل عليه شهيدا من نفسه، اليد اللي سرقت تتكلم وتقول له: صح أنا سرقت، أو جل اللي دات تقول العين اللي شافت تقول له أنا شفت، يقول لها ما شفت خلاص. الآن إذا ربي قلنا إن شاء الله 99 سجل، كل سجل مثل مثل البصر، ربي يسأله يوم القيامة أتنكر من هذا شيئا؟ كش حاجة ظلمناك فيها ولا كش حاجة مدتهاش وكتبوها عليك الملائكة ظلما وظلما؟ قالوا لا لا يا ربي. أظلمك كتبت الحافظة اللي كان يكتب عليك، كش واحد زاد عليك ولا انت ماذا تشوق عليك ذات؟ لا لا يا ربي. أفلك عذر؟ كش ما عندك عذر كي عصيت بالك لما عنديش خلاص الإنسان يستسلم ما كاش. لا يا ربي. قال ربي بلى، وهذه رحمة ربي عز وجل، وربي لا يظلم أحد، من يعمل بثقال ذرة خير يرى، يعمل بثقال ذرة شر يرى. قال ربي بلى إن لك اليوم عندنا حسنة، خبينا لك واحد الحسنة، وشنو هي هذه الحسنة؟ وإنه لظلم عليك اليوم. تخرج بطاقة، البطاقة هذه الآن طولها عرضها صفرة حمراء خضراء الله أعلم حاجة عريضة وقاعدة تفخن عليها خلاص. تخرج بطاقة وش مكتوب فيها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ها وش مكتوب فيها؟ ما فيها حتى صيام ولا زكاة ولا حج ولا ول، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول ربي لهذا العبد أحضر وذنك، أروح تحضر، شوف ربي عادل عز وجل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وما كان ربك بظلام للعبيد. يقول أروح تحضر الميزان، أروح تشوف العملية بعينك. قال يا ربي يعني ما هذه البطاقة ما هذه السجلات؟ الآن بطاقة 99 سجل، وعلاش نحضر؟ خلاص قضية واضحة، المحاكمة بينا والنهاية بينا وخلاص ما حنجيبك. قل له ربي لا ظلم عليك، ما كاش الظلم، أروح تحضر. يحضر كاين ميزان يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ربي ينصب الميزان، سلام، توضع البطاقة في كفة، وتوضع 99 سجل، كل سجل بد البصر تكفة، والنتيجة الآن ما يعرفهاش هذا الرجل. طاشت السجلات طلعت واستقلت البطاقة بلا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ما كان حتى حاجة تقابل أسماء ربي، حاجة ما تقاوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذوك الأوائل السجلات كخايف منهم طاروا، ولا إله إلا الله حبطت، هذيك حبطت، هذوك طلعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ولا يثقل مع اسم الله شيء، ما كان حتى حاجة قوية على ربي، ما كان حتى حاجة عزيزة على ربي. إنسان يعصي ويعصي ويعصي ويعصي ويتوب لربي، ربي يقبله وربي يفرح به وربي يعفو عنه وربي يبدل له سيئات وحسنات. لذلك المشكل في العبد، الإنسان إذا دخل الجهنم يا إخوان ما يلوم إلا نفسه، ربي مد بزاف الطرق ومد السبل ومد يعني الجوائز، كاين كما يقولوا بالمصطلح الحديث كاين بزاف التخفيضات، كاين الناس في الدنيا تحوس على التخفيضات وتحوس يعني على يقول لك امدرين اشياء هكذا. الناس ربي مد بزاف، ادير حاجه عندك 10، ادير هذه الحاجه ربي يخطر لك عام، ادير هذه الحاجه ربي يخطر لك شهر. الانسان الان بعد هذه التخفيضات وبعد هذا وبعد هذا التنازلات ان صح التعبير، والانسان مع كل هذا ويدخل جهنم، هذا انسان اذا مجرم، انسان جنى على نفسه خلاص. الله رحمة ربي وسعت كل شيء، وربي دير حسنة يعطيك 10، ودير سيئة يعطيك 1، ودير سيئة وتوب يبدلك ربي سيئاتك حسنات، بعد كل هذا وتدخل جهنم. إذا الإنسان اللي دخل الجهنم بعد كل هذا هو اللي حب يدخل جهنم، هو اللي حب يدخل الجهنم، ما هوش حب فمه بصح راهو حب بالفعل ديالو، لأنه القلب إذا ما طيباتوش ولا ما طيبوش قال الله قال الرسول الطيبون جهنم. قلب ما حبش يتحايا بالوحي وما حبش يتحايا بالذكر وما يحبش يلين قال الله قال الرسول يلين بنار جهنم يوم القيامة خلاص. لذلك الإنسان يا إخوان يجتهد. ابن القيم رحمه الله يعلق على هذا الحديث يقول الأعمال عند الله لا تتفاضل بصورها ولا بعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل بما في القلوب، فتجد صورة العمل توجد صورة واحدة لكن بينهما من التفاضل كما بين السماوات. شحال من واحد يوم القيامة راح يجي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن راح يدخل راح يتحاسب ويتعاقب. الآن والله الحق بين هذا الرجل اللي قال لا إله إلا محمد رسول الله وطاشت السجلات ودخلت هذه الكلمة الإجابة، وبين غير اللي يقول لا إله إلا محمد رسول الله ويدخل جهنم ويحاسب. شحال من واحد الآن يجيب بطاقة كما جاب هذا الرجل لكن يحاسب؟ كاين قضية هي قضية قلب، أشياء قلبية. هذا الإنسان اللي طاشت السجلات ويقول اسم الله، إنسان هذا عنده خوف وعنده رجاء، صح مذنب مذنب صح، لكن عنده خوف وعنده رجاء وعنده توكل وعنده إنابة وعنده خشوع وعنده خشية. كما رجل اللي قال لأولاده ويحكي عليه النبي، قال لهم إذا أنا مت، كان ينبش القبور ويدي الكفن، قال لهم إذا أنا مت، إذا أنا مت وش ديروا لي؟ حلقوني. قصة يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم حلقوني. كي تحلقوني شدوا النص أرموه في البحر، وشدوا النص أرموه في كش جهة أخرى في الجبل، إذا قدر ربي يجمعني غير حسبني. قالها الولادة، هذا يحكي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا نحكيتها لكم يعني سهلتها لكم، النبي يحكي الحديث. قال لهم أنا الولاد كي جاي يموت، قال لهم يا ولادي نوصيكم، وحديث صحيحة، قال لهم يا ولادي نوصيكم، أنا كي نموت شدوني وحلقوني نولي فتات، شدوا هذاك الفتات النص أرموه في الجبل، النص أرموه في البحر، إذا قدر ربي لمني غير حسبني. ندير هكذا مع ربي، مات. قال ربي الجبل جيبوا واش مديتو، جاو. قال ربي البحر أرض واش ديت، أرض كن فياكم. قال له يا عبدي وعلاش درت هكذا؟ قال له يا ربي خفت، ربي رحمه وغفر له دخلوا الجبل. هاي الحكايه كيفاش؟ اذا ماشي كاع الناس، ماشي اللي يقول لا إله، الناس ماشي كلهم يقولوا لا اله الا الله هما على درجه واحده. هذا يقول لا اله الا الله، هذا يقول لا اله الا الله، لكن كاين اشياء في القلب. هذا يقول لا اله الا الله مذنب، لكن في كل مره يبحث عن الحلول، في كل مره يبحث عن الحلول، في كل مره يبحث عن الحلول، اداها ربي ما قبل ما يلحق الحل. طايح اداها ربي. هذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله، ما فكر ولا مره يتوب لله رب العالمين، ما فكرش ماشي فكر، ماشي جهد نفسه ولا مره فكر. لذلك يقول هذا العالم اللي هو ابن القيم، يقول الاعمال لا تتفاضل بصورها ولا بعددها. هذا يصلي، هذا يصلي، هذا يدخل للجنه بصلاته، هذا يدخل جهنم. علاش؟ كاين اشياء في القلب، كاين اشياء في القلب اللي هي بيننا وبين ربي عز وجل. لذلك قال فكم يعني من صورة العملين تكون واحدة، وبينهما كما بين السماء والأرض. وقال كم من رجل يوم القيامة يأتي ببطاقة ويدخل جهنم. لذلك احنا باش من حتى لا يفهم هذا الحديث خطأ ويقول لك خلاص لا إله إلا الله نصلت كفي، لا، كاين أشياء الآن في القلب. ربي يعلم اللي جاهد نفسه، وربي لا يعلم اللي راه صح عنده النية الحسنة وراه حاب يتوب وراه يفكر، وقبل ما يقعد يخمم يقول انا واش درت اليوم وغدوه ان شاء الله ما نديرش، ومن بعد غدوه يعاود يدير وغير غدوه يعاود وهكذاك وهكذاك. هذا ربي ما يخفلوش هذه المحاسبه حتى وان ربي بالك ما يوفقوش، لكن ربي ما يخفلوش هذه المحاسبه. وبين الثاني اللي يجي في الليل وعليكم السلام ويرقد وينوض الصباح ما على بال ولا طابت ولا حلقت، ربي غفور رحيم وراه يجري مور الدنيا غير في الحرام. الآن يستوي حنا على كل حال كاين اللي خير منهم اللي راه تما جهد نفسه وغلب نفسه، هذا خير منهم كاع. لكن نتكلموا الآن على رجلين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، جاهد نفسه وراه يحاسب في نفسه وما زالوا يطيح. اختار يجي يصلي معنا واختار تغلبوا نفسه شهر ما يجيش، ومن بعد يعاود يجي، ومن بعد 4 شهور ما يجيش، ومن بعد يجي، وإن شاء الله. هذا كاين بزاف اللي قال عليهم ربي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كاين بزاف الناس طاحوا ونضوا طاحوا ونضوا تبتهم ربي، وكاين اللي ربي اداهم على حسن خاتمة، كان ربي اداهم على حسن خاتمة. ويا إخوان أنا يعني نعرف قصة رجل، يعني هذا رجل يعني قصة أعرفها جيدا، نعرف رجل يا إخوان ثم باش تعرفوا يعني شوفوا الأعمال بالخواتم. هذا رجل كان مسرف على المعاصي وصغير، مولد 75، مسرف على المعاصي حتى لحق بك لرمضان، سب الله شرب الخمر كده، لكن كي تقصر معاه حبيتوب وتكلمت معاه هكذا، المهم حبيتوب بزاف، ويقول لك انا كل من جنتوب الا ويجوا رفقاء السوء، كل من جنتوب وننوي نتوب يجوا رفقاء السوء. معلش كيفاش تخلصت عليه هذا الانسان؟ هذا الانسان تاب لربي في يوم، قال اليوم خلاص، كان قالوا شهر يتزوج، تاب لربي هذاك النهار، وكانت عنده قضيه مع انسان، قضيه تاع مواس ومشاكل وكذا، كانت بيناتهم مشاحنات يعني. لكن هو تاب لربي هذاك النهار وبدا يصلي هذاك النهار، يقدر ربي السيد هذاك اللي كانت عنده مع حكايه ضربه بالموس هذاك النهار، قتله هذاك الرجل قبل ما يموت هذاك النهار، تاب لربي وصلى صلوات الخمس في المسجد وخلاص وعفى الله عنه وراح، وكي ضربه بقى يعني شيء في قلبه ويشهد لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله حتى مات. شوفوا يعني الاعمال بالخواتيم في الحياه الدنيا كالانسان هذا حبيته، يحكي لك انا شيء يعني اللي اشمع حبيته ويقول لي حبيت نتوب وكذا، وفي كل مره نجي نتوب الا ويجوا رفقاء السوء، كل مره يعني ينوي يتوب الا ويجوا الناس تاع الفساد اللي ما يحبوش يدخلوا جهنم وحدهم، يحبوا يدوا معاهم الناس. لكن شوفوا ربي يعني كيفاش ختمنه، ان شاء الله ان شاء الله هاي خاتمه حسنه ان شاء الله. تاب ربي وصلى الصلوات الخمسه ذاك النهار في المسجد، وقتل في اخر يعني في المساء، قتل قد ومن ذاك يعني صلوا عليه هكذا. لذلك يا اخوان الانسان كاين اشياء في القلب بين العبد وبين ربه عز وجل، الانسان هذه الاشياء ما يدخلش رقم فيها كاع، خليها بين الانسان وبين ربه. الانسان يجتهد، الانسان يعمل، الانسان ينصب، اقل شيء يتحصل ويندم على ما فات ويحاول في كل مره يجدد الايمان. احنا هذه يا اخوان القضيه اللي دايما نعبدوا عليها، قلنا احنا بعض المسلمين ماشي ماقدرش يتوب، ما فكرش يتوب، ماشي ماقدرش، ما فكرش انه يتوب، وما قالش باللي واش درت واش راني مقدم واش حال جات في حياتي واش حال بالك بقات في حياتي لا عش. الان كيفاش حنقابل ربي عز وجل؟ ما كاش ما قعدش ما داش جلسه. والعلماء يا اخوان يذكروا فائده، يقول لك من اسباب اللي تعين على النجاة من عذاب القبر هي المحاسبه. إنسان لا حد ينجو من عذاب القبر يحسب نفسه يقعد مع روحه. الناس تحاسب روحها في الدنيا، الناس صحاب المحلات وصحاب التجارات يحاسب نفسه، الإنسان يحاسب نفسه على دخول الجنة أو النار باب أولى. هذه الأموال الإنسان يخليهم في الدنيا، لكن العيش عيش الآخرة والحياة حياة القلب، إما جنة إما نار. لذلك على العاقل أن يهتم بهذه الأمور. نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، يبقى إن شاء الله ما تبقى نواصل فيه الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.